وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي إذا طالبوني بحقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي إذا طالبوني بحقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي وإن تركوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع وإن تركوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع أبو إبراهيم جرح القلب طيبة وعاش ما شفت فاليوم يا يابا والله أبو إبراهيم جرح القلب طيبة وعاش ما شفت فاليوم يا سيدي أستخبر البدر عنكم كلما طلعا أستخبر البدر عنكم كلما طلعا وأسأل البرق عنكم كلما لمعا أستخبر البدر عنكم كلما طلعا وأسأل البرق عنكم كلما لمعا أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتي ولم أشكو له وجعا أبيت والشوق يطويني وينشرني أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتي ولم أشكو له وجعا أحباب قلبي أحباب قلبي وإن طال المدى فلكم قد قطع الشوق قلبي بعدكم قطعا أحباب قلبي وإن طال المدى فلكم قد قطع الشوق قلبي بعدكم قطعا فلو مننتم على قلبي برؤيتكم لكان أحسن شيء منكم وقعا فلو مننتم على قلبي برؤيتكم لكان أحسن شيء منكم وقعا لا تحسبوا أنني بالغير منشغل إن الفؤاد لحب الغير ما وسعا